كل كلمة أقول يا سلام.

حبيبي حبيبي دمعي زهرت قلوبنا اللي تودوبنا.

أهواك يا أملا أبيع من أجله الدنيا وما فيها متى تعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجله الدنيا وما فيها لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها متى ستعرف كم أهواك وما فيها لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها متى ستعرف كم أهواك وما فيها لو تطلب البحر في عينيك أسكبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها هذا حبك فوق الغيم أكتبها وللعصافير والأشجار أنا أحبك فوق الغيم أكتبها وللعصافير والأشجار أحكيها أنا أحبك فوق الماء أنفسها وللعصافير والأشجار أنا أحبك فوق الماء أنفسها حبيبي يا موقف حب يا دفان القلب يا بحر من الحنان حبيبي يا موقف حب يا دفان القلب يا بحر من الحنان يا أمي وأبويا وصحبي وأخويا ونصيبي من الزمان كفاية اللي جرى كفاية كفاية حبيبي بحبك نور عيني بحبك روح قلبي بحبك حبيبي بحبك روح قلبي بحبك حبيبي بحبك نور عيني بحبك روح قلبي بحبك حبيبي بيبي بحبك نور عيني بحبك روح قلبي بحبك وكفاية كفاية اللي جرى من أمر من حبك رم منك عيني يا حبيب أحلامي حبيب دموعي وهناي أهون عليك أسهر بألامي وتوه نجوم الليل في ظلامي أهون عليك أسهر بألامي وتوه نجوم الليل في ظلامي

بالنظرات بالله فتاتي بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق. ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق. وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني. وتشد أذني فلطالما باركت كذبك كله. Thank you.

أمالي مع الليالي حبيبي اللي ساكن قصادي، حبيبي اللي ساكن، اللي ساكن، اللي ساكن، اللي ساكن قصادي وبحبه. اشرب حنانا قولي حبيبي ملانا وعطشانا عيانا اروح له ولا اروح اشرب حنانا اروح له ولا اروح وبلاش قهوة اما بروح بروح على الشقاوة بسيطة جدا وأنت خير حبيبي لا تنحق خجلي الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير يا سيد الكلمات خدني فرصة حتى يذاكر درس بلوغ وطفولتي أنا لم أزل أخطو وأنت قدير خذني بكل بساطتي وطفولتي أنا لم أزل أخطو وأنت قدير فأنا محافظة وأنت جسور وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير من أين تأتي الفضاحة كلها وأنا يتوه على فم التعبير من أين تأتي الفضاحة كلها وأنا يتوه على فم التعبير فرق كبير بيننا يا سيدة فأنا محافظة وأنت جسور وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير وأنا مقيدة مقيدة وأنا مجهولة جدا مجهولة جدا وأنت شهيد لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع ما هو الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع إني رأيتكما إني سمعتكما شفتيه في كفيك في قدمي ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب ويشب في قلبي بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب تشب في قلبي حريق ويضيع من قلم الطريق ويشب في تطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت في البكى كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك كله بتاعك.